اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثالثا، هي حقيقة رسالة للأولياء بعدم ترك الحبل على الغارب للأولاد من بنين وبنات مع هذه الأجهزة التي ربما لم يحسنوا التعامل معها، حينها يحصل ما لا تحمد عقبة. جاءني اتصال من إحدى الأخوات وقالت: أنا يا فلان، بسبب القنوات الفضائية وغفلة والدي عني خرجت من الإسلام إلى دين النصرانية. أنا أخوان ترى ما لا بنقل من كتب، اتصلت علي في قبل سنتين أو ثلاث في رمضان: كيف هذا؟ قالت: والله كانت خلفيتي الثقافية الشرعية كانت بسيطة جدا، لا تعدو إلا أن تكون في المدارس، ولا شك أنه فيها خير كثير إن شاء الله تعالى، لكن تقول في المدارس نجد أننا مرغمين على حفظ المعلومات وتفريغها في الورقة، ثم يكون آخر عهدنا بها في ذلك الوقت. تقول: بدأت للفراغ الروحي الذي أعيشه أتابع برنامجا تنصيريا وكان يأتي في مساء يوم الأحد. تقول: وكنت أتشوق لهذا البرنامج حتى أصبحت، وكان هذا البرنامج يحمل بعض التطبيقات للطقوس النصرانية. قالت: فبدأت أمارس الطقوس النصرانية حتى أني نقشت الصليب على ذراعي عياذا بالله تعالى. ثم تقول: من المسؤول لو أنني مت على غير عقيدة الإسلام؟ يا أخوان، أنا أعتقد أن المسألة يا أخوان هي تتعدى القضايا الأخلاقية الآن للتعامل مع هذه الأجهزة وعدم حذر الأولياء معها، إلى قضايا أيها الأحبة الكرام، قضايا المعتقدات التي يجب يعني أن نتنبه لها جيدا. تقول إحدى الأخوات أرسلت إلي برسالة تقول فيها: تزوجت برجل سافرت معه في أيام الزواج إلى إحدى الدول العربية، طلب مني أن نخرج للنزهة فأدخلني في مكان علمت بعد ذلك أنه مرقص تدار فيه كؤوس الخمر، طالبته بخروج فرفض ذلك، فهل علي إثم في ذلك؟ أيها الأحبة الكرام، بعيد عن الحكم الشرعي هل عليها إثم أو ليس عليها إثم، أنا أسأل حقيقة أين الولي في قضية مسألة السؤال عن الخاطب. أولا، قضية الولي أيها الأحبة الكرام إنما كان ركن من أركان النكاح، يقول الفقهاء: لأن الرجل أدرى بالرجل، ولأنه يستطيع إلى أن يتوصل للرجل أكثر من توصل المرأة إلى الرجل. أعجبني أحد الإخوة تقدم لابنته خاطب، وكان أول سؤال سأله قال: فلان أنت تسافر؟ قال: أبدا، أنا والله يا فلان، وكان هذا في بريدة عندنا. قال: أنا ما عمري تعديت الدائري، ما أبدا ما عمري. قال: طيب خير. سأله بعض الأسئلة فوعده بعد أسبوع. يقول: ذهبت إلى أحد الإخوة في الجوازات وقلت: يا أخي شوف لي فلان هو يسافر ولا لا. هو كان نموذج يا أخوان، يعني كان نموذج مبسط. يقول: أنا ليس عندي تحفظ على قضية السفر، لو كان الرجل يسافر لتجارة، لو علمت أن عنده تجارة أو عنده دراسة هذا أمر آخر، لكنني أعرف أنه شاب يعني طالب في الكلية وليس لديه يعني متطلبات أنه يسافر للخارج. فقال: يا أخي هذا طالع للبحرين 15 مرة، البحرين فقط. قالوا: البحرين بعد يعني البحرين ما فيها أدنى مقومات تجارة يا إخوان، وكلنا نعرف ولا نتهم كل واحد يخرج إليها، لكن نعرف يعني الهدف الأكبر من الخروج إليها. وكان الغريب أن سفره دائما يوافق أربعة وخميس وجمعة، وكلكم تعرفون لماذا يسافر الشباب في مثل هذه الأوقات. هذا يا إخوان النموذج. يا ترى هذا الأب لو لم يستشعر الأمانة ويقوم حقيقة بهذا الدور، ألا يعني يدفع إلى البنت إلى أنها تتورط برجل مثل هذا الرجل؟ هذه البنت التي أخذ هذا الرجل كانت على فطرتها السوية، ولم تعرف مثل هذه الأماكن أماكن الخنا والفجور، بل لم تسمع بها من قبل، بل تقول: حتى إنني دخلته وجلست فترة ليس بالقصيرة وأنا عاجز أن أستوعب في أنا في أي مكان. يعني حتى تقول: الله أني جلس نصف الوقت كنت أظن أنني في مقهى، لكنه مقهى مطور يعني، وفي بعض التحلل الذي لا يوجد في بلادنا بحمد الله تعالى. ولذلك أنا حقيقة أهيب الإخوة والأخوات إلى أنهم يدققوا في مسألة الخاطب، لأنني رأيت يا أخوان بل ولمس أنه فشل كثير من الحياة الزوجية عند بعض الفتيات إنما هي بسبب سوء اختيار الخاطب، وخاصة يا أخوان وأكد على هذا الأمر إذا تقدم بالبنت العمر. بعض الأولياء يرى أنه إذا تقدم خاطب إليها يعني يقول: هذه فرصة لا تعوض، والبنت هذه كبرت الآن وصلت 28 أو 29، لعلنا نزوجها وترتاح. لا يا أخي الكريم، المرأة أحيانا تخرج بمشكلة واحدة وهي قضية أنها تأخرت في الزواج، ثم ترجع مطلقة مكسورة الجناح لأنه لم يحسن لها الاختيار. هذه لعلنا أخوان يعني ننقلكم إلى عالم آخر الجانب الطيب من أجل أن نلطف الجو. هي تقول في رسالتها: لو سمحت يا شيخ، أنا مريضة وتنومت في المستشفى 8 أشهر، الأطباء يجبرونني على كشف وجهي. صحيح في بعض الأحيان يكشفون على عيوني وأحيانا على فمي وأحيانا يطلبون مني الكشف عن وجهي لا لشيء، لكن من أجل أن أطمئن على نفسيتي مع العلم أن مرضي سرطان في الدم، أسأل الله تعالى أن يشفيها. تقول: خرجت من التنويم قبل 3 أشهر وأصبحت أتردد للعيادة كل شهر، وما زال الطبيب يجبرني على كشف وجهي. تقول: تكلمت مع والدي وقال هذه ضرورة، والله إنني أحيانا أجلس أبكي بأي حق يرى وجهي وهو ليس بمحرم لي، تكفى يا فلان وش أسوي، أنا تعبت، أنا أحس أنه حرام علي، كل أمل أن ترد علي موعد الأسبوع القادم، أحمل هما لكشف وجهي. ثم طلبت مني الدعاء. حقيقة يا أخوان هذا من المعاني الجميلة التي تحملها أخواتنا وبناتنا، وهن كثر بحمد الله سبحانه وتعالى. وهذه الرسالة إنما أخرجتها حقيقة من بين ركام الرسائل الموجودة لدي، ولا شك هي لا شك صورة ناصعة لفتاة يعني تناست مرضها، مع أنه مرض خطير جدا يعني سرطان في الدم، وأصبحت تحمل هم لكشف وجهها. فهذا يا أخوان هو الأصل إن شاء الله تعالى في نسائنا وبناتنا وأخواتنا، إلا أنه لا يعني أن نجير النظر وأن نقلب ظهر المجن من أجل أن نلقي الضوء على بعض الظواهر التي حدثت في مجتمعنا وهي لم تكن معروفة من قبل. ومن أراد الاستزاد من القصص الطيبة الناصعة لأخواتنا وبناتنا فليرجع إلى شريطين لي، أحدهما المرأة والوجه الآخر، والثاني صانعات المآثر. هذه إحدى الأخوات تقول في رسالتها: أنا فتاة ملتزمة بحمد الله تعالى محافظة على حجابي، معي جوال كغيري من الفتيات، أستخدمه للتواصل مع الأقارب والأرحام والزميلات وفي مجال الدعوة لله تعالى، وفجأة أزعجني شاب على جوالي، والغريب أنه أرسل لي رسالة ذكر فيها اسمي وأوصافي وهددني إن لم أستجب لمطالبه. أرجوك انتبهوا يا أخوان، هذا المغزى من الرسالة: أرجوك لا تقل لي تحدثي مع أحد محارمك، لأنني أعرف النتيجة مسبقا، لأن السحر سينقلب على الساحر وسأكون أنا المتهمة، وربما تعرضت لعقابي بدون ذنب اقترفته، فما الحل وما المخرج؟ يا أخوان هذه قضية من أخطر القضايا التي تواجهنا، وهي قضية يا أخوان عدم فتح الحوار مع أبنائنا وبناتنا. والله أن أبناءنا وبناتنا أحوج ما يكونون إلى فتح حوار. أنا يا أخواني يأتيني بعض القضايا أحيانا أتطلب أني أعرف يعني اسم البنت واسم عائلتها، والله يا أخوان أنني أوقن يقينا أن هناك من الأسرة من هو أحكم وأعلم مني ويستطيع أن يحل هذه المسألة، لكن بل إنني اطلعت على بعض القضايا وجدت أنها ابنة واحد يقوم بحل الاستشارات أحيانا، لكنها تذكر من صلفه في البيت ما لا يخطر على بال. وقضية الحوار يا أخوان ممنوعة تماما. لعلني أمثل أيضا بقصة أخرى وأنا ما قيدتها، لكن يا أخوان من أجل أن تدركوا يعني قضية الكلمة الطيبة والاحتواء من قبل الآباء والأمهات كيف أنها تقضي على كثير من المشاكل في البيوت. إحدى الأخوات يعني جلست تقريبا 6 أو 7 أشهر تتصل عليه حتى أني ملأت منها في الحقيقة، و انقطعت عني، وكان عندها مشاكل كثيرة مع أمها ووقعت في المعاكسات، يعني عندها قضايا كثيرة جدا حتى إنها اشتبكت، فأنا تضايقت من الحقيقة وبدأت ما رد عليها. بعد فترة اتصلت علي وإذا خطابها قد تغير وإذا هي امرأة مثقفة، قالت: والله يا فلان شو، أنا أعرف أنني أزعجتك ولعلك يعني تراجع الرقم الفلاني، فعلا أنا عندي الجوال اللي يفتح صفحات الرسائل فاستعرضت ضربت الرقم حقها واستعرض وطلع عندي رسائلها كلها، جهاز الايفون يفتح صفحة كاملة، وجدت الحوار الذي دار بيني وبينها. يا أخوان تصوروا القضية هما فيها أنه يعني يشوف قضية فتح الحوار يعني بين الأبناء والبنات. هي تقول يعني أنا كنت فتاة، طبعا أصبحت تكلمني بوعيها الآن، تقول: كنت فتاة ملتزمة بحمد الله تعالى، يعرف الجميع أخلاقي وربت بيت وعلاقتي مع أمي من أحسن الأشياء. تقول: فجأة تغيرت، أصبحت يعني في مناكفة شديدة مع والدتي. طيب ما الذي حصل يا أختي الكريمة؟ قالت: أبدا والله تغيرت حالتي فجأة، فوجئت. تقول لي يا أخوان تكلمني بعظمة لسانها، تقول: فوجئت أنني تحدثت مع شاب في يوم من الأيام بعد صلاة العصر، ضربت رقم عشوائي وتعرفت عليه وقلت: شف إذا تريد أنا يعني أستمر معك في العلاقة تمرني الليلة 2 يعني أنت كأي رجل شاب ما يمكن توعد رجل لأول مرة تركه مع 2، شوف يعني جرأة البنت كيف وصلت إليها. تقول فعلا الساعة الثانية ليلا اتصل عليه وقال أنا عند الباب بعد ما أعطيت الوصف. تقول خرجت فتح دينام والماء حتى ما يشعر الأهل بالباب، تقول فخرجت ركبت معه. تقول فذهب بي إلى شقة ودخلت، لما دخلت وجدت في رجل امرأة بوضع مخل، هو أغلق الباب وقال سأحضر حاجة وآتي. تقول بدأت أشعر بشيء من الخوف، قلت للمرأة افتحي لي، قالت والله ما، قلت للرجل افتح لي، فقال والله ما أستطيع. قلت للمرأة افتحي لي، قالت أنا اللي أفتح لك، يعني يذهب عني لأنها يبدو أنها ساومتها وتريده لها ولكنه أعرض عنها ويأتي بك أنت. قالت ففتحت لي الباب. تقول ثم خرجت إلى صيدلية قريبة من البيت. تقول لما خرجت وجدت رجل، قلت يا فلان لو سمحت أريدك أن تذهب بي إلى بيتي، من أنت وكذا؟ قال فأركبني في المرتبة الخلفية. تقول للرجل حق كان مؤدبا فذهب بي، وعلمت بعد ذلك أنه حديث عهد بالزواج وزوجته تعبان وقد خرج للصيدلية من أجل أن يشتري لها دواء. تقول دخلت في شقتي، استقبلت المرأة، شرحت لها القصة كاملة، قال ما أستطيع أن أذهب بك إلا بعد صلاة الفجر. تقول لا باقي على أذان الفجر تقريبا نص ساعة. جلست عنده في البيت وعند زوجته، صلينا الفجر ثم بعد ذلك ذهب بي إلى بيتي. تقول بخلال ما وصلت وإذا كادت الشمس أن تطلع، تقول فلما دخلت وجدت الوالدة والوالد يعني قلقين علي لأن الوالدة معتادة وقدني لصلاة الفجر. تقول فلما أخذ والدي ثم ضربني مباشرة، تقول كنت أنا متوقع هذه النتيجة وسحب مني الجوال وفصلني عن الكلية. كل هذه نتائج تقول طبيعية جدا يعني كردة فعل. تقول يعني استمرت مناكفتي مع أمي. في الفترة في المرة الثانية خرجت لكن إلى إحدى المستشفيات. تقول جلست ثلاثة أيام بل النهار يعني في العيادات، تمرمر من عيادة إلى عيادة، وفي الليل أنا في حديقة المستشفى ثم بعد ذلك أخذ من البوفية وأكل. تقول بعد ثلاثة أيام قلت إلى متى؟ ثم رجعت ونفس القضية مع والدي قام وضربني. نقطة يا أخوان هي قضية قلبت هذه القضية يعني من مشكلة كادت أن تكون كبيرة جدا إلى يعني أن أنهيت هذه القضية. تقول أمسكت بوالدتي على جنب، قالت والله يا ابنيتي أنت ما طبيعية، تريد أن نرقيس نقرأ عليك؟ قلت والله يا أمي أنا أريد رقية. شو يا أخوانا عن الكلمة الحانية حقيقة، وهي كلمة قد تكون الأم يعني أحيانا قالتها من غير إدراك يعني ولا وما كانت يعني تعتقد أنها ستعمل عمل هذه الكلمة. تقول فعلا ذهبنا إلى راق فقال هذه فيها عين حادة جدا، من يتهم في ذلك؟ تقول كان عندنا دورية في الحارة وقمت بعمل الطبيخ في ذلك اليوم والحمد لله تقول ملأت بالصفرة وكنت معروفة تقول بأوساط الأقارب بعمل الطعام. تقول أحد الجيران قال لزوجته من اللي عند الفلان من اللي طبخ لنا؟ قالت ما شاء الله عندهم ابنه ما شاء الله محترفة في الطبخ، فجاء وخطبني فرفضناه. تقول يعني قلت لعله منه وأنا لا أتهمه. فقالت أمي لعلك تعزمه مع الجيران على القهوة. تقول فعلا عزموا على القهوة بعد العصر فأخذنا بقية الماء ثم بعد ذلك تقول اغتسلت منه وتوضأت. تقول والله يا أخوان كأنما مر بي كل شريط حلم يعني وأدركت الآن. ولذلك أنا حقيقة أعجبني بعض مكاتب الاستشارات في بعض مناطق المملكة قدمت لتصريح رقية أحيانا رقية شرعية، لأن أعتقد يا أخوان أنه العين الآن والسحر له دور في قبل بل له دور كبير جدا في انحراف بعض الفتيات مع بالغ الأسف الشديد. وكلنا اليوم نطالع أنا في بعض مواقع الإنترنت أحيانا على أنه فلان مثلا وقب قبض على الرجل استمال يعني امرأة عن طريق السحر، وكلنا نعرف القضية اللي قبل يومين أو ثلاثة قرأتها في موقع السبق أن الرجل يعني سحر فتاة ثم تزوجها من غير عقد حتى قام والدها بالشكاية إلى الهيئة وبالتالي قبض عليه وجد أنه عقد لها بعض الأشياء والله تعالى المستعان. إذن يا أخوان أنا أعتقد حقيقة أنه لا بد أن نوجد حوار بيننا وبين أبنائنا، ولا بد أن نفتح لهم حتى باب يعني باب الرجوع. يعني مثلا هذه البنت أحيانا قد تكون وقعت في المعاكسات أحيانا وكلم الشاب. أنا أعرف يا أخوان ومطلع على كثير من القضايا، كثير من الفتيات تقول حقيقة أنا ما أريد أن الأمر كان يتطور أبدا، أنا فقط كنت أنا ما يعني لست موافقا على هذا المبدأ من الأساس، لكن أنا أنقل يا أخوان تجربة وأنقل خبرة لبعض الأخوات يعني كلام بعض الأخوات وتفكير بعض الأخوات. تقول أنا فقط والله زميلتي فلانة وفلانة تكلم بالجوال، أنا أردت حقيقة أني بس أوسع صدري مثل زميلاتي، وبعد إذا جاء الزواج خلاص انتهينا. البنت أحيانا قد تكرر يعني تقيم علاقة مع فلان ومع فلان ومع فلان تترك فلان وفلان، لكن قد تقع في قلبي شاب أحيانا تحبه. طيب قد أحيانا تضع ثم بعد ذلك ترسل له صورة. أحيانا لما تريد أنها تتراجع في بداية المكالمة، طيب تتراجع والرجل يهددها الآن، يهددها بصوتها، لو كان هناك يعني جانب أو بيت يؤويها ويحتضنها أعتقد أنها ستقف عند أول خطوة. لكن إذا لم يكن هناك وتعرف النتائج مسبقا فيما لو اتصل على بيت وذكر بعض أوصافها أو أسمعهم شيء منها أو وضع شريطا مثلا لتسجيل صوتها وتعرف النتائج مسبقا، ما الذي سيحصل أيها الأحبة الكرام؟ لا شك أنها ستندفع للخطوة الثانية. لماذا؟ رجاء على أنه ينتهي الشاب عند هذه الخطوة فقط. لكن تلاحظ أن أعطته الصورة لكن بدأ يطالبها بالخروج، يا فلان اتفقنا على هذا؟ أبدا، أنا عندي الآن مكالمة وعندي صورة، يا تخرجين طيب أنا أخرج معك مرة واحدة بشرط لا تمسني، ما في مانع. ثم بعد ذلك تخرج معه حتى يتطور الأمر، ثم بعد ذلك تحترف الجريمة. أنا أعتقد يا إخوان لو وجدت محاضن مأمونة وعودنا أبناءنا على أنهم يخطئون أمامنا وعلى أننا نقيل عثرتهم إذا أخطوا، أعتقد يا إخوان أنه سنقضي على كثير من المشاكل التي تقع فيها أو يقع فيها بعض الأبناء والبنات. هذه رسالة تقول فيها صاحبتها: أنا فتاة عمري 16 عاما، كنت مغرورة مرة، عندي ثقة كبيرة في نفسي، مستحيل أحب، عندي صديقة تكلم الشباب، حبيت أسوي مثلها، ثم حبيت واحد عن طريق الجوال، صارت بيني وبينه مقابلات، حملت منه حرما، أريد أن أسقط الجنين، وهذا الشاب رافض أنني أسقطه حتى يتزوجني. حالتي سيئة جدا، نفسيتي متعبة، خائفة، أحد يدري ماذا أفعل؟ خائفة مرة في نفس الوقت فرحانة، تكفى قولي وش أسوي. يعني فرحانة تقول على أني أحمل من هذا الشاب. شوفوا يا أخوان عمره 16 سنة يعني حدثت التجربة، وكيف الآن يعني فرحانة بهذا الحمل لأنها من شاب تحبه، وفرحة أيضا يعني تحمل هم من أجل أن لا يقع ويطلع عليها أهلها. هذا يا أخوان لا شك أنه مبدأ الثقة في الأولاد، يعني الثقة الزائدة وطرح الثقة في الأولاد وإعطائهم ما يريدون. يعني يا أخوان خلونا صريحين، ألا لما تجي تجول في أحد الشوارع انظر إلى بعض الشباب أعمارهم على 12 سنة و13 سنة و14 سنة، تجدهم التموا مجموعة 6-7 كل واحد معه جوال يرسل الثاني مقاطع. يا أخوان ما يثير هذا انتباهنا حقيقة؟ ما هذه الثقة المفرطة يا أخوان؟ حتى أنني يعني وقعت على بعض الأمور وجدت أن بعض الشباب أحيانا قد يستميل ويوقع بعض الأبناء بالشذوذ عن طريق إرسال بعض الرسائل الغير جيدة. تقول لي إحدى الفتيات، وشوفوا يا أخوان نحن الأصل نثق بأبنائنا وبناتنا إن شاء الله تعالى، لكن لا نثق عليهم من الذئاب البشرية. تقول لي إحدى الفتيات: أنا ولله الحمد لم أفكر في يوم من الأيام أنني أسلك مثل هذه الدروب المشينة، لكن فجأة أزعجني شاب وبدأ يرسل لي مقاطع جنسية. فتذكرت يا أخوان قول شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى، قال: اعلم أنه ما من امرأة دعاها رجل فاستعصت عليه إلا واستمال قلبها بالغنى. يعني إذا دعاها للحرام فاستعصت عليه كان يرقق قلبها بالغاني. ولعل هذا كان يعني أخوان موضة قديمة أنه بعض الشباب يضع أغنية مثل في نهاية حينما تتصل على هاتف يرى مرتين أو ثلاث، ثم بعد ذلك يطلع لك مقطع شريط أغنية، وهذا كان يسلكه بعض الشباب. الآن يا أخوان بدأ يرسلون رسائل ومقاطع جنسية. تقول: الله العظيم آذاني. تقول: أول مرة مسحتها مباشرة، الثاني كذلك، الثالثة لمحتها، الرابعة نظرت إليها، الخامسة احتفظت بها، السادسة تمكنت من قلبي. تقول: الله يا فلان أنني خرجت معه الآن، أنا خرجت معه بطوعي واختياري. تقول: ما كنت أتوقع أنني أقع في مثل هذا المنزلق. ولذلك يا أخوان الثقة المفرطة حقيقة في إعطاء البنات الجوالات، يعني وإن كان يعني تزعل علينا بعض الفتيات يعني قد تغضب علينا، حتى بعض المراهقين أحيانا حينما نعطيهم جوالات ونتركهم لكل من هب ودب يتلعبون بمشاعرهم وعواطفهم، لا شك أنه هذا من الغش للرعية. ولذلك أنا كنت خارج من المسجد في يوم من الأيام عندنا في الحي، فوجدت شباب 6 أو 7 أعمارهم ما بين 10 إلى 12 سنة وكانوا يتضاحكون، فقلت: واحد تعال وش عندكم ما شاء الله؟ قال: لا والله فلان، هذا فلان معه صورة مرة ترقص يرسلها لنا، يقولها بكل براءة وعفوية. يا أخوان القضية والمشكلة أن علماء التربية، انتبهوا يا أخوان ويا أخوات، يقولون أن الطفل يكتسب 90% من المبادئ ما بين سن 7 إلى 10. يعني الآن المبادئ اللي الآن نحن عايشين عليها اكتسبناها من سن الطفولة ما بين 7 سنوات إلى 10 سنوات، يعني 10% من المبادئ نكتسبها بعد ذلك، يعني ربما أحيانا خلال 60-70-80 سنة وهي ما فوق 10 سنوات. أنا أقول ذلك من أجل أن نتصور خطورة هذا السن أيها الأحبة الكرام، وبالتالي لك أن تجيل النظر. يمكن أي واحد معلم في المدارس أو أحيانا معلمة يعني يطرح سؤال على طلاب، ما أقول السادس لا، طلاب الرابع والثالث، يقول من معه جوال؟ إذا ما رفع كلهم أيديهم إلا واحد أو اثنين فأنا أكون ما أعرف. وليت يا أخوان جوالات يعني تستخدم للاتصال مجرد إرسال رسالة، لا، جوالات متطورة يا أخوان. والغريب يا أخوان أنه أبناءنا الآن يدركون أسرار الجوال أكثر منا الآن يا أخا. لو تجي الآن يعني عندك جوال ما تستطيع هنا تتعامل معه، تعطيه ولك في الصف السادس ابتدائي أو خامس ابتدائي ويدرك. بل والله يا أخوان أنا مرة رأيت طفلة من بنت أختي ما تعرف تكلم تو بعد تمشي، تأخذ جوال والدها الإيفون وتعرف الرمز السري وتضربه وتفتح على الصور ثم بعد ذلك تتفرج على الصورة موجودة في الجوال. والله يا أخوان ما تعرف تتكلم. أنا وقفت على هذا أيها الأحبة الكرام من أجل يا أخوان أن ندرك خطورة الأمر، وأن قضية تعامل الأبناء مع الجوال أصبحت عقولهم متفتحة. ولذلك يا أخوان لا بد حقيقة من صيانه، لا بد من حفظ لهذه الرعية الذين ائتمنهم الله سبحانه وتعالى علينا. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم وإن تعفوا وتصفحوا. ما هي قضية يا أخوان؟ يعني لاحظ سياق الآية، قال عدو لكم، ما هو معناته أنه يا أخوان أنه استخدم معهم الشدة والضرب والعنف في قضية تربيتهم، وإنما قال لما ذكر العداوة قال وإن تعفوا وتصفحوا، دليل على أنه يرجب حقيقة أن نربيهم بالحنان والعطف وأن نكون قريبين منهم وأن نتلمس حاجياتهم وأن نقوم بحل مشاكلهم ونبعد عنهم ما يضرهم. فإن طب الأبدان أو طب القلوب أولى من طب الأبدان كما ذكر ذلك ابن القيم. وقد قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى فإذا رأيت فساد الأبناء وجدت أن عامته من فساد الأب. ما هو فساد يا أخوان قد يكون الأب على شر، لا، أحيانا فساد التصور من الأب يعمر عمله في الأبناء. ما هو لازم من الأب يكون يدخن أحيانا لكنه يسمح بمثل هذه التجاوزات أحيانا في بيته. ما هو لازم من الأب أحيانا يعني أنه يستقبل مثل هذه الرسائل القذرة لكنه أحيانا لا يتورع على أنه يعطي أبنائه مثل هذه الجوالات ثم ينام قرير العين ويقول يعني ما ينبغي أن نشك في أبنائنا ولا بد أن نطرح فيهم الثقة العمياء. ولا شك أن مثل هذا الأمر له تبعات كبيرة والله تعالى المستعان. هذه إحدى الأخوات تقول في رسالتها، تقول يا شيخ أنا عارف أنني على خطأ بس عجزت، أتوب إلى الله تعالى. وتقول لي علاقة مع ولد عجزت أتركه، حاولت وحاولت ما قدرت، خرجت معه 5 مرات. ثانيا تقول أنا عاقة بأمي. ثالثا تقول أنا مس حواجبي وأنا عارف الحكم. رابعا أكل حبوب وأحشش في بعض الأحيان إذا توفر الحشيش. خامسا الصلاة مقصرة فيها مرة، إذا صحيت بعد يوم صليتها جميعا أحيانا. سادسا سماعة الأغاني دائما في أذني وعلى النت لين أنام. سابعا أحلامي وأنا دائما بالسحر والجنس وقلة الحياة، أحس حياتي ليس لها داعي، أريد أن أعيش مثل باقي خلق الله ما قدرت، عمري 21 عاما حاولت الانتحار مرتين ولا منجح. أنا لا أشك يا أخوان أنه مثل هذه القضية وترى غير أخوان غيرها كثير جدا أنه أنا هي ضحية من ضحايا الإهمال في التربية. ولعلني أوضح ذلك من خلال بعض الأسئلة، وهي أولا كيف خرجت واستطاعت هذه البنت تخرج 5 مرات من البيت بدون ما تثير حفيظة أهلها مع وجود واحد من إخوانها في البيت، مع وجود أمها وإحدى أخواتها في البيت. لنتجاوز مسألة العقوق، مع أنه قد يكون العقوق سبب، ولذلك قال أبو الدرداء عند قوله تعالى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، قال ما تجد عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. وأنا نبهت على هذا وقلت ربما أن من أسباب هذه العقوبات التي أو هذه المواجع التي تعيشينها أن ذلك من أسباب عقوقك لوالدك. لكننا نتجاوز مسألة العقوق ونمص الحواجب اللذين حرمهما الشرع ولا شك، بل إنهما كبيرتان من كبائر الذنوب، لكنهما قاسم مشترك بين كثير من الفتيات. ويبقى السؤال مرة أخرى، من أين لها قيمة الحبوب المخدرة والحشيش؟ ثم ألم يلاحظ الأهل التغيرات على ابنتها، خاصة وأنها تمكث كما تقول يوما وربما أكثر وهي نائمة، ألا يقوم الأهل بالسؤال عنها وتفقد حالها؟ من الذي اشترى لها جهاز النت ولم يرشدها إلى استخدامه للاستخدام الأمثل؟ الصلاة، كيف لم يلاحظ أهل البيت تفريطها في الصلاة خاصة وأنها تنام وقتا طويلا؟ ألم يكلف أحد من أهل البيت نفسه إيقاظها للصلاة؟ أسئلة حقيقة كثيرة تدور حول وضع هذه الفتاة وأمثالها. أردت أن أستنتج من خلال ذلك أن الإهمال في التربية من قبل الوالدين يؤدي إلى مثل هذه الحالة المقيتة، بل وإلى أشنع منها. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل راع مسؤول عن رعيته، فقال الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيته. ثم أيها الأحبة الكرام، أعتقد أن يعني مثل هذه الفتاة و يعني من خلال ما مر علينا من بعض القضايا وبعض العلاقات المحرمة، هي أخوان هي بسبب نقص العاطفة. وهذا الجانب يا أخوان، هذا الجانب حقيقة أولاه الشارع عناية عظيمة. ولعلني حينما أخرت يعني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو ما ورد من الأحاديث في عناية الشارع بالأسرة، أنا أخرته قصا حتى آتي إلى ما أريد. أيها الأحبة الكرام، أصبحت الآن قضية انحرافية ليست مقتصرة على البنت لما تزوجت، بل حتى يقع في ذلك بعض النساء المتزوجات أحيانا. لماذا أيها الأحبة الكرام؟ لأنه دائما نغفل عن سبب، وهو قضية الاحتواء العاطفي في البيوت. علماء التربية مثلا، لاحظوا يا أخوان، يقولون بأن ينبغي للرجل أنه يلمس زوجته في اليوم الواحد ما يقرب من 40 مرة. وقضية اللمس يا أخوان، ترى يعني اللمس مع الرأس، اللمس مع الكتف، الاحتواء. لماذا؟ يقول لأن هذا من أكبر أسباب ماذا؟ انتظام الدورة الدموية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوان كان يسعى ليس إلى مسألة الحب، وإنما كان يسعى إلى نشر ثقافة الحب المنضبط، ونعني بالحب الحب الشرعي. ولذلك لما جاء رجل قال رسول الله، قال إني أحب فلانا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل أخبرته بذلك؟ قال لا. قال اذهب فأخبره أنك تحبه، وأنا والله يا أخوان أحبكم في الله تعالى، علم الله عز وجل ذلك. اذهب فأخبره أنك تحبه. ولذلك أنا لاحظت من خلال عملي في الاستشارات أن هناك تلازم يا أخوان بين قضية اضطراب الدورة الدموية عند المرأة وبين قضية المشاكل التي توجد في البيت خلونا يا أخوان نأخذ بعض النماذج من نماذج النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان تعامله مع أهله، حتى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيد فن احتواء العاطفي. هذه فاطمة رضي الله تعالى عنها حينما دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما الذي صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا أخوانا أستطيع أن أقول أنه مثل هذا الموقف يجب أن يدرس في أرقى الجامعات، في أرقى الجامعات، ويوضع على صدر الكتب التربوية التي تعنى بالأسرة. لما دخلت فاطمة رضي الله تعالى عنها قام النبي عليه الصلاة والسلام فاستقبلها. حنا متعودين يا أخوان أن أولادنا هم الذين يقومون لنا، وهذا لا شك أنه أمر طيب ونحث الأبناء عليه، لكن الصورة العكسية قل من يجيدها أيها الأحبة الكرام. لماذا يا أخوان؟ أنا ما أعتقد يا أخوان على أنه كثير من الآباء أنه ما يريد احتواء أبنائه، لكن مشكلة نقص التجربة يا أخوان. نقص ماذا؟ التجربة. القيم يا أخوان إذا ما تربينا عليها صعب أن نؤديها. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى ما كانوا يعرفون قبل الإسلام قيمة الجنة والفردوس الأعلى من الجنة وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما أسلموا وعرفوا فوائد الإسلام وعرفوا الجنة وعرفوا النار أصبحت هذه الأشياء قيم عندهم، فأصبحوا يحرصون عليها ويسألون عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخوان ما لم نتدارس مثل هذه القيم ويقرأ الأب مثلا في مجالات التربية وكيف يربي أبنائه، لا شك كنه لا يعني لا يدرك أهمية مثل هذه القيم. النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم استقبلها. شوفوا يا أخوان الاحتواء الثاني كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قبلها على رأسها رضي الله تعالى عنه ورضاها. حنا متعودين أخواننا أبنائنا هم اللي يقبلوا رؤوسنا، ثم أتى بها وأجلسها في مكانه. يا أخواني علي لما تحتوى البنت مثل هذا الاحتواء، هل يبقى في قلبها فراغ عاطفي يا أخوان؟ من أجل أن يتلصص فلان وفلان عليه ويحاول أن يكتسب البنت، لكن لما تكون البنت في البيت تعير بالسمينة والسمرة والمتخلفة في دراستها والعانسة، لماذا ولو فيك خير ما جلسي إلى الآن ما تزوجتي، وكل البنات أحسن منك، وشوفي بنت فلان وبنت فلان ما تزوجنا وأنت بس قاعدة بحلقنا ونشبتي بحلقنا، ليش ما تزوجين؟ يا أخوان ماذا تتصوروا كيف تتصرف البنت للخروج مثل هذا المأزق؟ لا شك أنها قد تمارس أدوار المشينة أحيانا. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان يدرك أنه هذا هو مطلب من مطالب المرأة. عائشة رضي الله تعالى عنها لما كانت تتكئ على كتف النبي عليه الصلاة والسلام وتنظر إلى لعب الحبشة، وأنا أقول حقيقة هذا أسوقه للرجال أيضا حتى لا نحمل الأخوات، بعض الرجال لما يقال يا أخي لماذا لا تلتفت مثل هذه المر، قال يا أخي أنا مشغول، أنا رجال مشغول وتأمين لقمة العيش وتجارتي وأعمالي. يا أخي لست بأكثر شغل من النبي عليه الصلاة والسلام، أنت الآن مكلف بشغل ينتهي إذا مت طوي قيدك وانتهى شغلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده شغل وكان يعد دينا إلى قيام الساعة، يعني عنده مهمة ينجزها إلى قيام، تبي تستمر هذه المهمة إلى قيام الساعة، مهمة ثقيلة جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد ويستقبل الضيوف عليه الصلاة الوفود عليه الصلاة والسلام ويربي الصحابة، وكان يتولى المجتمع بأسره رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. مع ذلك وقف ونظر وتنظر عائشة إلى لعب الحبشة، فكان يلتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفرغت يا عائشة؟ فتقول لا بعد. ثم يلتفت مرة أخرى أفرغت يا عائشة؟ فتقول لا بعد. كانت عائشة تقول والذي نفسي بيده ما كان من حاجة بالنظر إلى لعب الحبشة، تقول من المحتاج إلى هذا؟ فقال لها الصحابة إذا ليش حبست النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا كان يقول يعني أفرغت يا عائشة تقول لا؟ قالت إنما أردت أن أنظر إلى مكانتي عند النبي عليه الصلاة والسلام، عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تريد أن تقول أنا أريد أن أرى قدري عند النبي صلى الله عليه وسلم، أبى أشوف قدري عنده، هل يعني أنا مهم عنده ولا؟ ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها لاحظت ملاحظة عجيبة جدا، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ ملاحظة عجيبة جدا. الآن يا أخوان حنا يعني حتى في البيت ما يعرف الرجل الكلمة التي إذا قالتها المرأة تعبر عن غضبها من رضاها أبدا، لأنه أصلا ما همته وليست في دائرة اهتماماته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لعائشة والله يا عائشة إني أعلم إذا كنت مني غضبة أو راضية. شوفوا يا أخوان الملاحظة الدقيقة تنبع عن إنسان حقيقة يعني يهتم لهذا البيت، تنبع عن إنسان وشخصية قيادية بالدرجة الأولى وتربوية، ينبع على أنه لن يترك مجال في قلب هذه المرأة من أجل أن تلتفت إلى غيره. قالت كيف يا رسول الله؟ قال إما إذا كنت راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وأما إذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت أجل والله يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك، ما تهجر ببدن عليه وإنما كانت تهجر اسمه. يا أخوان هذا الفن يعني فن الاحتواء، هل يبقى بقلب المرأة الآن يعني تلفت وتلصص إلى أن تذهب إلى غيره؟ لكن يا أخوان لما الرجل مثلا أحيانا يكون جلوسه مع الشباب في الاستراحة، يقول لواحد من الأخوان يطلع 8 طلعات بالأسبوع، قلت كيف الأسبوع أنا خبره 7 أيام، قال لا في يوم عندي مجموعتين أروح مع دولة من يعني قبل المغرب إلى أذان العشاء ثم أنتقل لمجموعتي. والله يا أخوان طيب يا أخوان إذا كانت هذه المرأة لا اهتمامات وعندها عواطف يعني تريد أن تتحدث مع الرجل، وهذا الرجل ما شاء الله كل ليلة ما يجي إلا ساعة، جزاك الله خير لا تزعجيني لا تزعجيني، ترى بنام وراي دوام، ثم بعد ذلك إذا جاء من الدوام تغدى ثم بعد ذلك نام وقام صلاة العصر، وهكذا السيناريو مستمر على مثل هذا الحال. أنا لا أوجد يا أخوان وأرجع أقول لا أوجد عذر مبرر للمرأة، لكن حقيقة يا أخوان ينبغي أيضا أنه ما نكون أنانيين وينبغي أن نتنبه لمثل هذه المواقف. النبي عليه الصلاة والسلام لاحتواء هذا الأمر سابق عائشة رضي الله تعالى عنها لما كان في سفر أمر الصحابة أن يتقدموا، وترى هذا ما حصل إلا مرتين منه عليه الصلاة والسلام، وكان في غير محضر من الصحابة حتى ما يخرج علينا مدعي يقول أوجد مضامير للسباق للمرأة افعلوا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أمر جيش أن يتقدم، وكانت عائشة خفيفة اللحم كانت جارية، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سابقها سبقته رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما كان في سفر آخر أمر الصحابة أن يتقدموا فقال يا عائشة هلما أسابقك؟ فسابقها النبي عليه الصلاة والسلام فسبقها في أول الأمر، سبقته في أول الأمر، ثم عاد النبي عليه الصلاة والسلام فلما حاذاها ضرب على كتفها، ثم سبقها النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عائشة هذه بتلك، يعني واحدة بواحدة سبقتني مرة وسبقت مرة. هذا يا أخوان فن من فنون الاحتواء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعرقت إحدى نساء العرق والعظم الذي عليه شيء من اللحم أخذ فاه فوضع فاه في موضع فيها تطيبا لخاطري عليه الصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام مو زي واحدة تقول لي فلان قلت نعم قالت كون المرأة تغتسل مع الرجل هو عيب قلت لا والله مو عيب قالت زوجي يقول لا أنت قليلة أدب وهذا عيب قلت النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل مع نسائه قالت لعله يكون حاجز قلت ما في حاجز كانت عائشة تقول كنت أغترف أنا وياه من إناء واحد حتى كنت أقول يا رسول الله دعني دعني أي أترك لي دليل على أنها كانت وهو ينظران إلى الماء رضي الله تعالى وعليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخوان يجب أن نتنبه لمثل هذا الأمر حتى بالنسبة لقضية المتزوج وأنا لا أوجه هذا الحديث للفتيات فقط بل حتى للنساء المتزوجات فلا بد أن نجيد فن الاحتواء يحتوي الرجل المرأة وتحتوي المرأة الرجل. خذوا يا أخوان شيء من الجوع العاطفي عندنا. أنا أذكر أحد الإخوة المدربين لما ألقى دورة على رجال وكانت الدورة كيف تتعامل مع الزوجة مع زوجها والعكس كذلك في آخر اللقاء كان يحمد له قال شوفوا يا أخوان أحملكم أمانة الشخص اللي يريد شهادة ترى ما أبيح ولا أحلله حتى يرسل رسالة لطيفة وغرامية لزوجته فقالوا طيب بعضهم تمنى قال أبدا أنا أجعله شرط فقام بعضهم على مضض وأرسلوا كلهم الرسائل بعد ما ثلاث دقائق أربع ما شرجت الرسائل يقول بدأنا نسمع أصوات الجوالات شوفوا النتائج يا أخوان. واحدة تقول سأبقى ما حييت طوال عمري وأنا أفتخر بهذه الرسالة فقيرة يا أخوان هذه ما عمره رسالة لا يكون يا أخوان كما يعني كره بعض الرجال زوجته كما يقول الأعرابي إذا عطست حملت هم لتشميتها ما يبي يقوله ولا يرحم صلى الله نسأل الله السلام عليه نتيجة لكره. إحدى الأخوات لما أرشدتها إلى أن ترسل يعني من باب التأليف يعني رسائل طيبة وحتى تذيب الجريد بينها وبينها قالت والله جربت فلان قلت رد عليه قالت نعم أرسل لي رسالة عزيزي العميل لقد بلغت حدك الائتماني وجدت يا أخوان أنه ماديته ضعيفة وربما أراد أن يشير إليها لا تحملني مبالغ على كل أخوان. إحداهن تقول يقول المدرب هذا هو أحد المدربين يقول أرسلت رسالة وقالت يا فلان عسى جوالك مو بضايع إن شاء الله لأنه ما تصورت هو تصور أن أحد سرق الجوال ثم بعد ذلك قام بإرسال الرسالة لزوجه. شوفوا يا أخواني يعني الفقر الجوع العاطف هذا كيف الآن تتصورون يا أخوان لو جاء مثلا الرجل وأراد أن يحل محل الرجل كيف تتصورون يا أخوان ألا يمكن أن نتلاعب بمشاعره وعاطفه. كنت في يوم من الأيام في الضحى قبل صلاة الظهر فإذا بامرأة تتصل علي قالت فلان قلت نعم قالت ترانا في مقام أمك قلت حيا سبع أخي وكانت فعلا امرأة كبيرة وسن قالت والله يا ولدي أنا طحت بالمغازل تخال الله هذه السنة بعدها العمر يعني ما يصير أنت كم عمرت فقالت عمري والله يا ولدي بها 55 نال الله هنا كيف قالت والله يا شيف يا فلان لا تتهمني والله أنا توي قامت مصلي تنضحها وترى ما عندي خلاف وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأنا على خير والقرآن ما يفارقني بحمد الله تعالى لكن عندي زوج الله لا يجعل لك ما تعيش معه ما يعرف الكلمة الطيبة واتصل علي ولد وشاب تقول بعمر أحد ابنائي وقال يا فلانة أنا كذا وأنا كذا وأسمعني كلام كنت أطرب لسماعها لكن والله يا فلان لو أقف قدام الباب لأضربه بالحذو على وجهه ترى ما عندي أنا له. في أخوان أحيانا هي المرأة أحيانا سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة هي حقيقة يا أخوان ترى حتى صناعة الأشياء الإباحية الجنسية هي مصنوعة للرجل في الأساس. المرأة يا أخوان ترى تتقزز من هذا وكثير من الفتيات أنا وقفت عليهن يعني امتنعن عن الزواج لأنها شاهدت مثل هذه المناظر. فالأصل يا أخوان في قضايا مسألة يعني صناعة الأشياء الجنسية ترى موجهة للرجل في الدرجة الأولى والمرأة ما يستويها مثل ذلك. ولعل السر يا أخوان اسمحوا لنا نغصنا شيئا أنه يعني بعض الخلافات اللي أحيانا عند يعني الاتصال الشرعي يعني في الليل الرجل أحيانا يأمر بإضاءة الإنارة لأن الرجل يستمتع بالنظر بينما المرأة لا يستهوي ذلك فلا تطلب إطفاء الإنارة لأن المرأة تستمتع باللمس ليس إلا. وهذه من الفروق بين الرجل والمرأة. فليس يعني دائما المرأة لما يعني تقع في علاقات محرمة أو أحيانا تتصل هي تريد العمل الجنسي لا أحيانا هي تريد ما دون ذلك. أنا لا أؤيدها ولا أحب تكرم لكن أقول لماذا لا نقوم بهذا الدور سواء كنا آباء وإخوان في حدود ما أباح الله سبحانه وتعالى لنا في العلاقة وذلك بالسؤال عن حالها والسؤال عن كذا وكيف الدراسة ونسأل عنها إذا مرضت وإذا كان متزوجة فإن الأمر يعني يتعدى ذلك بكثير إلى العلاقة الحميمية بين الرجل والمرأة. تقول لي إحدى الفتيات تقول أنا يا فلان بسبب كلمة ضاعت حياتي. كيف؟ تقول انكسر أصبعي ودوني أهلي المستشفى وجبروه المستشفى. تقول أخذت إجازة من الكلية يومين ما قال لي أحد يا فلان وش كيف حالك وعساه أبدا. تقول لما أتيت إلى كلية وكنت أنا أتيت عند المغسلة جاءتني تقول فتاة كنت أبتعد وأتحاشاها معروفة بسوء أخلاقها في الكلية وخذ عليها كذا تعهد. قالت سلامات يا حبيبتي وش فيكي؟ تقول فوقعت هذه الكلمة في قلبي، كنت أتمنى أنني أسمعها من أمي، كنت أتمنى أنني أسمع هذه الكلمة من أبي، كنت أتمنى أن أسمعها من أختي وأخي. تقول والله يا فلان أنني صرت بدربها حتى تقول أنا أتحدث معك الآن وأنا أستخدم المخدرات والحشيش. أوقعتني هذه الفتاة بسبب كلمة كان بإمكان أحد محارمي أو والدتي أو والدي أن يقول هذه الكلمة من أجل أن يحتويني وأن لا يجعلني يعني أقع في شرك مثل هذه الفتاة السيئة. ولذلك يا أخوان هذا المفهوم حقيقة يجب أن نربي أنفسنا عليه وأن نربي أبناء عليه. يا أخوان أنا وجدت حقيقة، يا أخي إن لم يقم الرجل بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا دخل قبل رأس من عندها النوبة. إذا ما نقوم يا أخوان بهذا من أجل أن تستقيم حياتنا، أقشي يا أخوان أن نربي أبنائنا على ذلك. ولذلك يا أخوان أنا وجدت أن المشاكل متوارثة، هي لا تخضع القضية التدين من عدم مع الأسف الشديد لكنها متوارثة. يعني الأب يمارس مع زوجته ممارسات غير طيبة، تجد الابن إذا تزوج يمارس نفس ممارسات والده لأنه أعطاها درس عملي. البنت كذلك تمارس أدوار مشينة مع زوجها كما تمارس الأم، والعكس بالعكس. ولذلك قيل يقول علماء التربية أن فعل الرجل لألف رجل أبلغ من قول ألف رجل لرجل، يعني صورة الفعل تؤثر. ما نبقوا من ناحية الوجوب، الحكم الشرعي معروف أنه القول أبلغ من الفعل ويعني أكثر دلالة، لكن بالنسبة للتأثير أنت الآن لما أشرب ماء، لما أشرب ماء كلكم يا أخوان تقيمون أنني شربتم، الصغير والكبير الذكر والأنثى متوسط الذكاء وجيد الذكاء كلهم يأخذون هذا الفعل على صورة الحقيقية ويقولوا فلان شرب ماء. لكن لما أتحدث عن فوائد الماء مثلا أو عن مميزات الماء أو شيء من هذا ربما أن بعضكم يفهم يعني نص الفهم، أحد يفهم أقل، أحد ما فهم شيء، أحد ما يعني يتصور ما أنا كيف يعني لا يعرف عما تحدث عنه. مثل ذلك أيها الأحبة الكرام هي قضية الآلة، قضية التربية هي ليست قضية غيولة أمر نهي، وإنما هي حقيقة قضية ممارسات. ولذلك كان كثير النبي عليه الصلاة والسلام ما يمارس بالفعل، إنما فعلت ذلك لتأتم بي في الصلاة لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولما حج عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، وهذا أسلوب من أساليب التربية التي سلكها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أساليب كثيرة ذكر الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيحه وأشار إليها عند كل حديث يريده. ولذلك قول أو فعل الرجل يؤثر في الرجل أكثر من تأثير ألف رجل يتحدثون مع رجل واحد. وبالتالي نقول يا أخوان هذه الممارسات وقضية العلاقة بين الرجل والمرأة يجب حقيقة أن تتسم بشيء من الهدوء والعقلانية والإحتواء من أجل أن نقدم صورة حسنة لأبنائنا وبناتنا. وجدت يا أخوان أنه كثير من امتناع بعض الفتيات عن الزواج لأنها لا تريد أن تتكرر الصورة النمطية لوالدتها، تقول إذا هذه الحياة الزوجية أنا ما أريدها. ولذلك أنا دائما أخوان ما أشنع على الأخوان في بعض القنوات الفضائية مع الأسف الشديد لأنهم يتركون الحبل على الغارب في قضية الشريط هذا يا أخوان تروا يعمل عمله في الأسر مع الأسف الشديد، وقلما تتنبله حتى بعض القنوات الطيبة لأنهم لا يدركون ولا يمحصون أحيانا، فبعض الرسائل حقيقة تعتبر هادمة وإن كانت تحمل في مضمونها أو في ظاهرها أنها تحمل خيرا حينما يعني يطرق على المشاكل. وقد رأيت شيئا من ذلك، تقول هذه أنا خائفة من إحدى صاحباتي ضيفتنا في شقتها في يوم من الأيام، المهم أننا جلسنا مثل ما تقول نستهبل ونضحك، وإذا هي قد أحضرت جوالها وتقوم بتصويرنا فرفضنا ذلك، فأقسمت أنها لم تصور مع أننا رأيناها تفعل ذلك، ومن بعدها وهي لا تسمح لنا بأخذ جوالها مع أنها كانت في السابق لا تمانع من ذلك. أنا ناوي أفتش جوالها ولا تعلم بذلك، فما رأيك؟ أنا قلقة وليومين لم أذق طعم الراحة. هذا يا أخوان كثير ما تحدثنا حقيقة عن خطر عدم معرفة أصدقاء وصديقات أبنائنا وبناتنا. فعلى سبيل المثال بعض الأمهات لا تعرف عن صديقات ابناتها إلا مجرد أسمائهن فقط، وهذا لهم الخطورة بغض النظر عن أخلاقهن ومستوى تدينهن. فكم من فتاة اشتكت إلي من صديقة سوء أوردتها موارد الهلاك على حين غفلة من والدها. نقطة أخرى أيها الأحبة الكرام، هي تفريط بعض الأولياء في قضية الاتصال بالفتيات أو بصديقاته، ومع الأسف أن بعض الإخوان أحيانا وبعض الآباء قد يوصل البنت إلى صديقتها أحيانا. ولا يعرف إلا أن فلانة بنت فلان ما يعرف مستوى تدينها. حتى أنا يا أخوان لي تحفظ حتى لو أنت لا تعرف مستوى تدينها، لأن يا أخواني اجتماع الفتيات أحيانا يعني أحيانا في بعض صوره قد ينتج عنه مشاكل كثيرة، ومر عليه قضايا كثيرة يا أخوان أنه في بعض الفتيات يكون لها صديقة وبحكم أنها لا تستطيع الخروج من البيت تقيم علاقة مع شاب ثم تأتي إلى صديقتها، بل تقول لإحدى الفتيات أنني آتي إلى صديقتي وكانت تشتغل في التجميل فكانت تجملني ثم بعد ذلك يأتي صديقي فأخرج معه ثم يرجعني إلى صديقتي فيأتي والدي ويأخذني من صديقتي. لا شك يا أخوان أنه التفريط في قضايا يعني التفريط في البنت وأن تذهب إلى صديقتها يعني في بيتها وقد أحيانا تقيم علاقة مع أخي صديقته، هذا مر علي بعض القضايا. أنا لا أخون الفتيات ولا أقول هلك الناس، فما قال هلك الناس وهلكم، لكن أقول يا أخوان يجب أن نكون على حذر وأنه ما نكن الحبل على الغارب ثم ننام ملء أجفننا، وإنما يجب أن نتبين وننسأل عن مستوى صلاحها مستوى أخلاقها، ثم مع هذه الاحتياطات أرى أنه نسمح لها بالاتصال عليه ليس إلا، وإن كان هناك ورابط من اجتماع بينها وبين صديقتها فليكن ذلك بحضرة والدتها وبإشراف من والدتها. كثيرا أيها الأحبة الكرام هي القصص والرسائل، لكنني أختم وأنتهي إلى هذا الحد. أسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه أن يتولانا برحمته وأن يصلح نياتنا وذرياتنا كما أسأله سبحانه من نزغات الشيطان وتوهمه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.